باب كتاب القاضي إلى القاضي. اجتمعت الأمة على قبوله، أي كتاب القاضي إلى القاضي لدعاء الحاجة إليه، فيقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق لآدمي كالقرض والبيع والإجارة حتى القذف والطلاق والقود والنكاح والنسب، لأنها حقوق آدمي لا تدرأ بالشبهات. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله حالة القضية من قاض إلى قاض آخر في بلد آخر، أو سماع بعضها في بلد وإكمالها في بلد آخر أو نحو ذلك، فقال إن هذا الأمر مما أجمعت الأمة على قبوله لدعاء الحاجة إليه، فيقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق لآدمي كالقرض والبيع والإجارة حتى القذف والطلاق والقود والنكاح والنسب، لأنها حقوق آدمي لا تدرأ بالشبهات. فهذه أمور تدعو الحاجة إلى الاستفاق منها واكتمالها بحيث لا يضيع منها حق لعدم. فلو أن إنسانا له حق في بلد آخر ويصعب عليه السفر لإقامة الدعوى على ذلك الشخص في ذلك البلد، فللقاضي في هذا البلد أن يقدم أن يسمع دعوى المدعي ثم يرفعها إلى القاضي في ذلك البلد ليسمع جواب المدعى عليه ويكمل إجراءات القضية والحكم فيها أو إعادتها إلى القاضي الأول. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكاتب قضاته وولاته وعماله ويبين لهم ما يعملوه مع الرعية في نواحي البلاد الإسلامية في عهده عليه الصلاة والسلام. قال: وهذا يكون في حقوق الآدميين لأنها مبنية على المشاحة بحيث لا يسقط منها حق ولا يقبل فيها أن يأكل أحد مال أحد، فهي لا بد من الاستيثاق فيها ولا تدرأ بالشبهات. قال: حتى القذف، والقذف فيه حق لله ولكن فيه حق للآدمي، فإنه يجوز أن يكاتب فيه القاضي قاضيا آخر لإكمال القضية والنظر فيها. ولا يقبل في حدود الله تعالى كحد الزنا ونحوه كشرب الخمر، لأن حقوق الله تعالى مبنية على الستر والدرء بالشبهات. قال: ولا يقبل كتابة القاضي إلى قاض آخر في حدود الله تعالى كحد الزنا ونحوه كشرب الخمر، لأن حقوق الله تعالى مبنية على الستر والدرء بالشبهات. فحقوق الله تعالى مبنية على الستر والدرء بالشبهات، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، لا بد من تمحيصها وبيانها بيانا جليا حتى لا يأكل الإنسان مال أخيه. فلا يعطي القاضي شخصا غير ماله. وأما حقوق الله تعالى فمبنية على المسامحة، فإذا لم يتضح الحق جليا وعلى فلان أنه زنى أو شرب ونحو ذلك، فإنه لا يكتب للقاضي لإكمال القضية في بلد آخر. ويقبل كتاب القاضي فيما حكم به المكاتب الكاتب بدون مين الكاتب. ويقبل كتاب القاضي في فيما حكم به الكاتب لينفذه المكتوب إليه، وإن كان كل منهما في بلد واحد، لأن حكم الحاكم يجب إمضاؤه على كل حال. قال: ويقبل كتاب القاضي فيما حكم به الكاتب لينفذه المكتوب إليه، بمعنى أنه نظر في القضية في بلد وكتب إلى القاضي في بلد آخر للتنفيذ، تنفيذ الحكم، فإنه يصح مثل هذه الإجراءات، يقبل كتاب القاضي فيها إلى قاض آخر ليقوم بالتنفيذ للحكم الذي حكم به الأول، وإن كان كل منهما في بلد واحد، لأن حكم الحاكم يجب إمضاؤه على كل حال، بمعنى أنه لو قضى القاضي في محكمة مستعجلة بحكم ثم عرض على القاضي في المحكمة الكبرى فإنه يلزمه التنفيذ، لأن حكم الحاكم يجب إمضاؤه ولو كانوا في بلد واحد. ولا يقبل كتابه فيما ثبت عنده ليحكم المكتوب إليه به إلا أن يكون بينهما مسافة القصر فأكثر، لأنه نقل شهادته إلى المكتوب إليه فلم يجز مع القرد كالشهادة على الشهادة. قال: ولا يقبل كتابه فيما ثبت عنده ليحكم المكتوب إليه به إلا أن يكون بينهما مسافة قصر فأكثر، بمعنى أنه إذا كان بينهما أقل من مسافة قصر فلا يكتب القاضي إلى قاض آخر في أمر ثبت عنده ولم يحكم به لأجل أن يحكم به الآخر، ما دام أنه ثبت عندك أنت أيها القاضي فعليك أن تتم القضية وتكمل النظر فيها، وهذا فيما إذا لم يكن هناك معوقات، لأن كانت المسافة قصيرة ليست مسافة قصر، ومسافة القصر هي قرابة 80 كيلو. قال: لأنه نقل شهادة إلى المكتوب إليه فلم يجز مع القرب كالشهادة على الشهادة، هذا يزيد الإجراءات ويطول المعاملة ويؤخرها ويؤخر الحق عن صاحبه. ويجوز أن يكتب كتابه إلى قاضي معين وأن يكتبه إلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين من غير تعيين. قال: ويجوز أن يكتب كتابه إلى قاضي معين، كأن يكتب القاضي مثلا في مكة إلى قاضي في الرياض، أو أن يكتب القاضي في مكة إلى من تقع عنده القضية من قضاة المسلمين في أي بلد، في الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب ونحو ذلك. ويلزم من وصل إليه قبوله لأنه كتاب حاكم من ولايته وصل إلى حاكم، فلزمه قبوله كما لو كتب إلى معين. قال: ويلزم من وصل إليه قبوله، يعني يلزم من وصل إليه هذا الكتاب أن يقبله ويتم إجراءاته، لأنه كتاب حاكم من ولايته وسلطانه الذي هو فيه، وصل إلى حاكم آخر يقوم مقامه، فلزمه أن يقبل ذلك، لأن الكل مطالب بأن يحكم بشريعة الله وإتمام هذا الأمر على الوجه الشرعي. ولا يقبل كتاب القاضي إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين عدلين يربطانهما وما يتعلق به الحكم. قال: ولا يقبل كتاب القاضي إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين عدلين يضبطان معناه وما يتعلق به الحكم، ويقرأه القاضي الكاتب عليهما أي على الشاهدين، ثم يقول: اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين، ثم يدفعه إليهما أي إلى العدلين اللذين شهدا بما في الكتاب، فإذا وصل دفعاه إلى المكتوب إليه وقال: نشهد أن هذا كتاب فلان إليك كتبه بقلمه، والاحتياط ختمه بعد أن يقرأه عليهما، ولا يشترط أي الختم. هذه الأمور كان يحتاج إليها عندما كانت الأمور الكتابة فيها محدودة وضعيفة وغير مسجلة بدفاتر ضبط ونحو ذلك، لكنها الآن أمرها سهل بالصكوك التي يصدرها القضاة وتختم بخاتمهم ويصدق عليها رئيس المحكمة ونحو ذلك، فإن هذا يعتبر وثيقة مع من يحملها يقدمها إلى أي جهة من الجهات التي يحتاج النظر فيها إلى إبراز مثل هذه الوثيقة. قال: وإن أشهدهما عليه مدرجا مختوما لم يصح، بمعنى أنه إذا قدمه لهما للشاهدين وهو ملفوف يعني مطوي أو مضرف أو نحو ذلك فإن هذا لا يصح، لأنه الشاهدين لا يعلمان بما فيه. هذه جملة من المسائل المهمة في الإجراءات القضائية، وهي مهمة في بابها لطلاب العلم وغيرهم. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.